من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. الدنيا ليل والنجوم طلعة تنور، النجوم تغري النجوم من حسن منظر. عبد الشاب عبد الوهاب، اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير، قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة، قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما في بانوراما الفن، بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، معرض من التراث للفنانة التشكيلية نادية الططاوي بقاعة زياد بكير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، بيضم المعرض حوالي 60 لوحة فنية بالألوان الزيتية اللي بتتناول الخط العربي برؤية مبتكرة، بالإضافة إلى ملامح التراث المصري وفنونه المتنوعة، ومنها الموسيقى والأناشيد الصوفية ومكوناتها من ملابس وأماكن وآلات وأيضا احتفالات، بجانب عدد من الأعمال اللي بتصور الطبيعة الخلابة للوطن. دعوة لزيارة هذا المعرض. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية مضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكاية المتشافة لبقالها زمان. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد في الاسم كمان. مصر العشرية مضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكاية المتشافة لبقالها زمان. سلم على مصر وبلغ إننا حنين لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. سلم على مصر وبلغ إننا حنين لأغاني الست اللي عليها حبيت واتحبيت. مصر اللي أنا روحي تروح ليها وزمن كان ليا حبيب فيها. سلم على ابن النيل الأسمر أبو ضحكة ماك. Oh, شارع عنوان. سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، مصر العشرية بيقطع وجودها في الدنيا بطاقة، هي الحكايات المتشابة ببقالها زمان. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وفي إطار أنشطة وزارة الثقافة في إحياء التراث أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل ضمن سلسلة وهابيات للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو مصطفى حلمي. تضمن برنامج الحفل باقة من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بأصوات نجوم الفرقة. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم ومع بانوراما الفن، ولسه بنطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون، ولسه مع أنشطة دار الأوبرا المصرية. فعلى المسرح الصغير احتضن الليلة السنوية في حب أم كلثوم، فضمن خطط الثقافة لتخليد رموز الإبداع المصري عقدت دار الأوبرا المصرية لقاء من سلسلة أرواح في المدينة، وهو مشروع حفظ الذاكرة الوطنية، تقديم الكاتب الصحفي محمود التميمي. وكانت الليلة بعنوان الليلة السنوية في حب الست أم كلثوم في إطار مشروع الثقافي القاهرة عنواني. شهد اللقاء بحثا وتأملات في أرشيف إبداعات وذكريات وحب كوكب الشرق أم كلثوم بمشاركة نخبة من الكتاب والمثقفين. ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف وبنتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. كوكب الشرق النسائية بقيادة المايسترو محمد عبد الستار ومشاركة عازفة القانون مها العرب. موسيقى الخريج نخبة مختارة من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم. وفي البداية رحبت الدكتورة مها العربي عازفة القانون بالجمهور، وبدأ بعد ذلك الحفل. مساء الخير على احلى جمهور لدار الاوبرا المصريه، كل سنه وانتم طيبين وسهره سعيده ان شاء الله مع فرقه كوكب الشرق النسائيه. ان شاء الله يا رب تبقى سهره سعيده علينا وسنه سعيده على حضراتكم. وانا النهارده في منتهى السعاده ان انا في الليله الحلوه دي هبقى معاكم انا وفرقه كوكب الشرق النسائيه بقياده المايسترو الفنان الجميل دكتور محمد عبد السلطان. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، وتجولنا مع بعض أنشطة دار الأوبرا المصرية. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله، وبانوراما جديدة من بانوراما الفن، ونلف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون إن شاء الله. حتى ذلك الحين ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب